إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية، ينفخ فيه نفخة البعث، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين ويعودون كما كانوا لا يتخلف منهم أحد. ينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها، الأرواح التي كانت في هذا الصور إذا نفخ فيه إسرافيل طارت إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام من قبورهم ينظرون إلى أين يسيرون، وهذا يسير على الله سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال هنا يوم ينفخ في الصور يعني النفخة الثانية، فتأتون أفواجا، تأتون أيها الخلق، تأتون إلى ربكم، تأتون إلى ربكم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، أفواجا جماعات، كل أمة مع رسولها، كل أمة تأتي مع رسولها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تأتي كل أمة برسولها، تأتون أفواجا، الأولون والآخرون، يوم ينفخ في الصور تأتون أفواجا، حينئذ تفتح السماوات، فتحت السماء فكانت أبوابا للملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تنزل الملائكة فتح لها أبواب السماء فينزلون، وقيل فتحت السماء فكانت أبوابا أي أن السماء تتشقق بدل أن كانت قوية صامدة تتشقق وتتفطر، لأنها انتهت، انتهى أجلها، انتهى أجلها، فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال، وإذا الجبال سيرت، جبال الثابتة الرواسي طارت من أماكنها، طارت من أماكنها وسارت في الهواء، سارت في الهواء كانت هباء منبثا، هباء، سيرت الجبال فكانت سرابا، والسراب هو ما يلوح وقت الهجير على الأرض من شعاع الشمس على القيعان، سيرت الجبال فكانت الجبال الجامدة القوية صارت سراب، السراب هو ما ينعكس من أشعة الشمس على القيعان وقت الهجير فيصبح كأنه ماء، إذا أقبلت عليه تظنه ماء وهو سراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة سبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجدوا شيء، إذا أقبلت عليه تقول ما هذه الأودية وهذه البحار، لكن إذا وصلتها لم تجد شيئا، كذلك الجبال تنعدم وتكون سراب. هذا بعض الحوادث الهائلة التي تحدث في يوم الفصل، حوادث هائلة مروعة يشيب لها الولدان. قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا، النار، جهنم من أسماء النار، كانت مرصادة، مرصدة ومعدة للكافرين لا يتخلصون منها يمنة ولا يسرى، ليس لهم عنها محيط، رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي تيقن أنهم مواقعوها، ولم يجدوا عنها مصرفا، ما لهم مهرب ولا ملاذ ولا يقبل منهم اعتذار ولا توبة. إن جهنم والعياذ بالله كانت مرصادة على طريقه، مرصدة على طريقه لا يحيدون عنه، للطاغين، للطاغين الذين طغوا على أوامر الله سبحانه وتعالى، عصوا رسله، والطغيان هو الخروج عن الحد، الطغيان هو الخروج عن الحد، فهؤلاء طغوا في دنياهم عن أوامر ربهم وطغوا على الخلق، تجبروا، فكانت جهنم هي مأواهم مآبا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا أي مرجعا يرجعون إليه، لا يجدون عنه مخرجا ولا ملجأ، ولا يمكن لأحد أن يتخلف أو يتأخر أو يهرب. للطاغين مآبا، وبئس المآب والمرج، لابثين فيها أي باقين، باقين في جهنم أحقابا، جمع حقب، وهو مقدار من السنين، الحقب مقدار من السنين، قيل 80 سنة وقيل أكثر وقيل أقل، والسنة 12 شهرا، الشهر 30 يوما، كل يوم مقدار 50,000 سنة، سأل الله العافية. آل عبارة عن خلودهم في النار، أنهم لا يخرجون منها، لابثين فيها أحقابا، ما قال أحقابا 10 ولا 100 ولا 1000، أحقابا ما لها حد، سأل الله العافية. خلدون فيها، لابثين فيها أحقابا، ما لهم مطمع أنهم يخرجون منها، بل هي مأواهم دائما وأبدا، لابثين فيها أحقاب. كيف حالتهم فيها؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، المدة طويلة ولا تحد، والبقاء فيها لا حد له، وأهلها في عذاب وشقاء، لا يذوقون فيها بردا، والبرد هو ضد الحر، هم دائما في حر والعياذ بالله، في حرارة، لا يجدون بردا يريحهم من هذه الحرارة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بردا لجلودهم من العذاب، ولا شرابا لأجوافهم وداخلهم يرويهم من الظمأ، لا يذوقون. وقيل لا يذوقون فيها بردا أي نوما، لا ينامون والعياذ بالله، لا ينامون، فهم دائما في عذاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، حميما مقابل بردا، وغساقا مقابل شراب، شرابهم الغساق وهو الصديد، صديد أهل النار، صديد أهل النار والعياذ بالله، المتسرب من أبدانهم وجروحهم وعذابهم، هو شراب أهل النار الغساق، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما بدل البرد، وغساق بدل الشراب، جزاء وفاقا، هذا الذي حصل لهم من العذاب جزاء على أعمالهم، ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يقدموا لأنفسهم إلا الكفر والضلال، فجازاهم الله بعملهم جزاء على أعمالهم وفاقا أي مطابقا، مطابقا لأعمالهم، من قدم خيرا وجد خيرا، ومن وجد شرا فوجد شرا. قال تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أنت الذي قدمت هذا لنفسك، هذه حالتهم والعياذ بالله. ما هو الذي سبب لهم هذا؟ الذي سبب لهم هذا أمور: إنهم كانوا لا يرجون حساب، هذا أول الأسباب، إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، لا يؤمنون بالبعث والنشور ولقاء الله سبحانه وتعالى، بل يكذبون، يكذبون بذلك، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذا واحد. ثاني: وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله الدالة على البعث والنشور التي أقامها الله براهين على البعث والنشور، كذبوا بها، كذبوها وسخروا منها ولم يستفيدوا منها، كذبوا بالبراهين والآيات الدالة على البعث والنشور، لم ينتفعوا بها، وكذبوا بآياتنا كذابا. الشيء الثالث: كل شيء أحصيناه كتاب، أعمالهم أحصيناها، أحصيناها عليهم وكتبناها عليهم، كذبوا بآياتنا كذابا، مصدر كذاب، مصدر كذب يعني تكذيبا، تأكيد مصدر مؤكد للفعل، كذبوا بآياتنا كذب. وكل شيء هذا الأمر الثالث الذي أوجب لهم النار، أن الله أحصى عليهم أعمالهم وكتبها عليهم بأيدي الحفظة التي تكتب عليهم كل ما يصدر منهم، لو أنكروه ما استطاعوا لأنه مثبت عليهم، هم يعترفون بهذا، إذا قرأوا كتابهم اعترفوا به ولم ينكروا، كل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا، قال الله جل وعلا لهم بعد هذا فذوقوا، ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب جهنم، فلن نزيدكم إلا عذابا. حينئذ ييأسون ويبلسون من رحمة الله عز وجل، ينقطع رجاؤهم، ولن نزيدكم إلا عذابا، لا يخفف عنهم أو يرجون أنه يخفف أبدا، بل هو يزيد دائما، فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا مصير الكفار في يوم الفصل، ثم ذكر سبحانه مصير المؤمنين في يوم الفصل، الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر واستعدوا له بالأعمال الصالحة، المتقين الذين اتقوا هذا العذاب، جعلوا بينهم وبينه وقاية من طاعة الله، إن للمتقين مفازا، أي منجات، مفازا أي منجات من هذا العذاب الأليم، لهم منه مخرج ومخلص، إن للمتقين مفازا أي منجات، وذلك حينما يمرون على الصراط ينجون ويجتازون الصراط فيفوزون بالسلامة، يفوزون بالسلامة، إن للمتقين مفازا أي منجات من هذا العذاب، ومع النجاة من العذاب تحصل لهم الكرامات من الله عز وجل، حدائق، بساتين ملتفة، وأعناب، حدائق وأعناب، الأعناب من جملة ما في الحدائق، ولكنه نص عليها لكثرتها في الجنة، حدائق وأعناب، وكواعب، زوجات، زوجات كواعب، وهن الشابات، كواعب هن الشابات من نساء أهل الجنة، سواء كن من الحور العين أو من الآدميات المؤمنات، يعيدهن الله جل وعلا كواعب، يعيدهن الله كواعب، نواهد، أجمل ما يكون في الجنة، كواعب أترابا أي متساويات في السن، ما يكون بعضهن أكبر من بعض، ولسنا أكبر من أزواجهن ولا أزواجهن أكبر منهن، بل هم في سن واحدة، في سن واحدة لا يتفاوتون، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، هذا شرابهم، كأسا دهاقا مملوءة بالشراب، مترعة لا تنقطع، وكأسا دهاقا بالشراب اللذيذ المنوع في الجنة، وكأسا دهاقا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها، أي في الجنة لا يسمعون فيها لغوا يعني باطلا من الكلام أو من الأفعال أو من، لا يسمعون فيها إلا حقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون الكذب، ما فيها لغو، كلام لا قيمة له ولا فائدة فيه كما في الدنيا، وليس فيها كذب مثل ما في الدنيا، بل كله صدق، كله صدق وحق. الجنة منزهة عن هذه الأمور، جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء لهم على أعمالهم، أعمالهم هي السبب في هذا، الأعمال الصالحة، المتقين، قال المتقين جزاء أي على تقواهم، ذكر السبب وهو التقوى، جزاء من ربك، شوف هناك قال جزاء وفاقا، عدل من الله، وهنا قال جزاء من ربك ليس له حد، وعطى من الله ليس له حد، جزاء من ربك عطاء حسابا على أعمالهم الصالحة، ويضاعفها الله أضعافا كثيرة تفضلا منه سبحانه وتعالى. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض، ربك رب السماوات، فهو رب كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض من الأجواء الواسعة كلها ملك لله سبحانه وتعالى. الرب هو المالك، فهو مالك للسماوات والأرض وما بينهم. إذن وش بقي؟ يملك السماوات والأرض وما بينهما، ما بقي شيء، كل الملك له سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن صفة للرب، الرحمن صفة للرب سبحانه وتعالى، ومناسبته لجزاء أهل الجنة أنهم نالوها برحمة الله، نالوها برحمة الله عز وجل. فالجنة لا تنال إلا برحمة الله، والأعمال إنما هي سبب فقط كما تقدم. ثم قال جل وعلا واصفا للرب سبحانه وتعالى وللرحمن: لا يملكون منه خطابا، لا أحد يتكلم إلا بإذنه، لا يتكلم أحد إلا بإذنه لعظمته سبحانه، فمن أذن له بالكلام تكلم، وإلا فإنهم لا يتكلمون كما يأتي. لا يملكون منه خطابا أي مخاطبة إلا بإذنه، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح، يوم يقوم الروح، وهو على أقرب الأقوال جبريل عليه السلام، الروح الأمين أعظم الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة، فخص جبريل أو خص الروح من تخصيص، من ذكر العام، من ذكر الخاص قبل العام، هذا من باب التخصيص. يوم يقوم الروح والملائكة أيضا يقومون، يقومون قياما لرب العالمين صفوفا. يوم يقوم الروح والملائكة، يعني يقومون صفا، يصفون عند الله جل وعلا صفوفا، والمسلمون في الدنيا يصفون في الصلاة صفوفا أمام ربهم في الصلاة، كما تصف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. لا يتكلمون، الملائكة لا يتكلمون على قربهم من الله وفضلهم ومكانتهم، لا يتكلمون، والبشر لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يتكلم أو يشفع أو يخاطب الله جل وعلا، لا من الخلق الآدميين ولا من الملائكة، إلا من أذن له الرحمن بالكلام. وقال صوابا بشرطين: الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الإصابة في القول. لا أحد يقول قولا غير صواب عند الله جل وعلا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم قال جل وعلا: ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الذي هذه أوصافه حق لا مرية فيه، ولا بد أن يقع، ولا بد لكم أن تلاقوه، لا بد لكم منها. ذلك اليوم الحق الذي لا مرية فيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. من شاء في هذه الدنيا فإنه يتخذ لهذا اليوم عدته بالأعمال الصالحة، وهذا ممكن ما دمت على قيد الحياة ممكن، والإنسان له مشيئة واختيار. من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، استطيع هذا، استطيع أن يعمل الأعمال الصالحة، ويستطيع أن يعمل الأعمال السيئة بمشيئته واختياره، وسيلقى ما عمل في هذا اليوم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني مآبا حسنا ومآبا طيبا، بأن يستعد له للأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال السيئة. أمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا يرجع إلى الله به فينال جزاءه الأوفى، من شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إذن ما لحد العذر، كأنكم تشاهدون هذا اليوم، لأن هذا كلام رب العالمين لا يتطرق إليه شك، كلام رب العالمين، وقد صور لكم هذا اليوم كأنكم تشاهدونه، وأعطاكم فرصة الاختيار والمشيئة، ومكنكم من الأعمال. إذن لم يبقى لأحد عذر ولا حجة على الله سبحانه وتعالى، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ثم كرر سبحانه وتعالى تحذير من هذا اليوم: إنا أنذرناكم، أنذرناكم عذابا قريبا، إن لم تستعدوا لهذا اليوم فالعذاب الذي أخبرناكم عنه قريب، لأنه آتي، وكل آت قريب، كل آت قريب. فلا يقال أنه هذا يوم القيامة، متى يجي يوم القيامة مثل، لا، هذا قريب، كل آت فهو قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ولكن الله أخفى عنا وقته بينما بينه لنا، لأن مصلحتنا في العمل ليست مصلحتنا في معرفة متى يحصل، متى يقوم، كم بقي من الدنيا، هذا ليس من مصلحتنا، إنما مصلحتنا العمل. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، متى؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، من خير أو شر. كل إنسان يقف على عمله يوم القيامة، كله يحصى عمله خير أو شر، فتنظر فيه ولا تنكر منه شيئا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم ينظر المرء، كل إنسان، كل إنسان لازم ينظر إلى ما قدمت يداه في الدنيا، يداه ما قدمه له غيره، ولا يحمل عليه سيئات غيره، ولا يعطى من حسنات غيره، كل له عمل، كل له عمله، ما قدمت يداه، ولا يظلم أن يعذب على شيء لم يعمله أو يعذب بعمل غيره أبدا. لا تزر وازرة وزر أخرى. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر في هذا اليوم حينما ينظر ما قدمت يداه من الكفر والشرك والضلال والسخرية، يقول يا ليتني كنت ترابا لم أبعث، ليتني بقيت ترابا في القبر لم أبعث ولم ألاقي هذا الهول والعذاب. هذا تمني، والتمني لا ينفع، تمني لا ينفع أبدا، تمني المستحيل، يا ليتني كنت ترابا. وقيل إن الكافر يقول هذا حينما يبعث الله البهائم، بهائم تبعث، وهي الوحوش حشرت، البهائم تبعث ويقتص لبعضها من بعض، تصل الشاة الجلحة من الشاة القرنة، يقام العدل بينها، ثم يقال لها كوني ترابا، ليس لها جنة ولا نار، يقال لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهذا تمني المستحيل، ولا ينفعه ذلك، لأنه ضيع عمره وضيع دنياه فضاعت آخرته والعياذ بالله. فهذه عاقبة أهل الإيمان وأهل الكفر، وهي قريبة لأنها مستقبلة، وكل آت فهو قريب، فاستعد لذلك ولا تستبعد ملاقات هذا اليوم وكل إنسان يموت، فإذا مات قامت قيامته، لأن القيامة نوعان: القيامة الصغرى وهي الموت، القيامة الكبرى وهي البعث. وكل من مات لقي هذا الكلام، ولقي هذا الوعد والوعيد، من حين يموته يلقى هذا. المؤمن يلقى ويبشر، والكافر والعياذ بالله يلقى العذاب ويخسر ويتمنى الرجوع ولا يمكن من الرجوع، لأنه ما بقي له حجة يرجع له، ما بقي له حجة. بيّن له الله كل شيء وهو حي، وأقام البراهين عليه ومكنه من العمل، وضيع الفرصة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن قلوبهم فاسدة، وإذا فسد القلب فلا حيلة فيه، إذا زاغ القلب والعياذ بالله فلا حيلة فيه. فهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمؤمن يستعد لهذا اليوم، ولا يغامر ولا يقلد الناس وما فعله الناس، كل الناس على هذا، كل الناس ما ينفعوني. وفي يوم القيامة ما أحد يدري إلا عن نفسه، ولا يدري بعذاب الآخرين أو نعيم الآخرين، كل ما يعلم إلا عن نفسه. فلا ينفعك أن الناس، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا رأيت الناس مبتلين ومصابين يخف عليك المصيبة والألم، تقول هذا شيء خاص للناس، لكن في الآخرة ما ينفعك هذا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نسأل الله العافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل السماوات والأرض يوم القيامة يزالان بالكلية بحيث لا يوجد سماء ولا أرض؟ تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات تبدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة وبين قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ وهل مقدار اليوم من أيام الآخرة يكون مرة 1000 سنة ومرة 50,000؟ لا، ليس من يوم الآخرة مختلف يوم 1000 ويوم 50,000، لا، هو 50,000. ولكن العلماء في الجمع بين قوله 1000 سنة وقوله 50، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقالوا هذا نتيجة لاختلاف السير، فيه سير بطيء يكون 50,000 سنة، وفيه سير سريع يكون 1000 سنة، هذا الاختلاف السير، هذا قول. والقول الثاني 50,000 سنة من الأرض السفلى إلى العرش، هذا 50,000 سنة، وألف سنة من الأرض العليا، طبقها العليا، إلى السماء الدنيا، هذا 1000 سنة من الأرض العليا إلى السماء الدنيا، هذا 1000 سنة. وقيل التوقف في هذا، والله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر بعض أهل العلم أن مدارس التفسير تنقسم إلى أقسام 3: الأولى مدرسة التفسير بالمأثور، ومثل لها بتفسير ذكر بعض أهل العلم أن مدارس التفسير تنقسم إلى أقسام 3: الأولى مدرسة التفسير بالمأثور، ومثل لها بتفسير الإمام عبد الرزاق وابن أبي حاتم، والثانية مدرسة التفسير بالمأثور مع الرأي، ومثل لها بتفسير ابن جرير، والثالثة مدرسة التفسير بالرأي، ومثل لها بكثير من الكتب. سؤاله: هل هذا التقسيم صحيح الذي ذكره؟ ليس بصحيح. من ذكر هذا عنه من أهل العلم؟ من الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ التفسير كما ذكروا، ذكر ابن كثير في أول تفسيره وغيره، وابن جرير أيضا. إما أن يكون تفسيرا للقرآن بالقرآن، وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بالسنة، وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بتفسير الصحابة، أو تفسير للقرآن بتفسير التابعين تلاميذ الصحابة، أو تفسير للقرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها. وهذا ما مشى عليه ابن كثير وابن جرير والأئمة المتقدمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخلود في النار خاص بمن كفر وأشرك بالله غيره أم يدخل في ذلك؟ هل الخلود في النار خاص بمن كفر بالله وأشرك معه غيره أم يدخل في ذلك من مات على معصية ولم يتب منها ولو كانت صغيرة؟ مذهب أهل السنة والجماعة كما درستم في العقيدة أن الذي يخلدون في النار هم الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، وأما أهل المعاصي التي دون الشرك فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها، لكن لا يخلد في النار، يخرجون من النار. أصحاب الكبائر من المؤمنين وإن عذبوا في النار يخرجون منها ولا يخلدون فيها. وأما الصغائر فإن الله يكفرها بمكفرات كثيرة، الصلوات الخمس مكفرات، الجمعة إلى الجمعة مكفرة، رمضان إلى رمضان مكفرة، فالصغائر يكفرها الله جل وعلا بمكفرات أو يعفو عنها سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقوله سبحانه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، مع قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ فهل الكفار متفقون على إنكار البعث؟ لا، المشركون ليسوا متفقين على إنكار البعث، منهم من ينكر البعث مقتديا بالفلاسفة، ومنهم من يؤمن بالبعث لكنهم يشركوا بالله عز وجل، يؤمن بالبعث والجنة والنار لكنه يشرك بالله عز وجل، فلا ينفعه إيمانه ما دام يشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العلماء من قال إن النفخ في الصور ثلاث نفخات، فهل نعم نعم هذا له وجه، له وجه. نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين، هذا في سورة النمل، هذه نفخة الفزع، ثم تأتي نفخة الموت الصعق، ثم نفخة البعث. فالصعقات أو النفخات مذكورة في القرآن الكريم، واحدة في سورة النمل واثنتان في سورة تنزيل، في سورة تنزيل الزمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، سمعت أن معنى صوابا في الآية الكريمة أن معناها لا إله إلا الله، فهل نعم هذا؟ نعم، هذا من معنى، نعم من معنى صوابا، من معنى القول الصواب قول لا إله إلا الله، بل هذا هو أعلى، بل هذا هو أعلى الصواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ليأتين يوم على ليأتين على جهنم زمان وليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا، وكذلك أن حربا سأل إسحاق ابن راهويه عن هذه الآية فقال: سألت إسحاق قلت: قول الله سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، فقال: أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن، فهذا الكلام موجود في كتاب ابن القيم رحمة الله عليه حاد الأرواح وقد أشكل علي كثيرا، فما توضيحه وفقكم الله؟ هذا ليس ماثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مرويا عن الرسول،

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية؟ ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية؟ لما الكسر، إذا كانت الآنية منكسرة فإنك تضبها بشيء يجمعها ويصلح كسرها ولو من الفضة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم من الله، الفضة يكون يسير، ضبة يسيرة ما تصير كبيرة زائدة عن الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هل يشمل هذا النفل أم أنه خاص بالفرض فقط؟ هذا خاص بالفرض فقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النافلة من النهار، بدأ صيام النافلة في النهار، فالنافلة أوسع من الفرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبنا لأداء العمرة فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا، وذلك قبل أذان العشاء بربع ساعة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ ذهبوا ليش؟ لأداء العمرة فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا قبل أذان العشاء بربع ساعة، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، ما دمتم مسافرين فلكم أن تصلوا جمعا في وقت الأولى أو جمعا في وقت الثانية، جمع تقديم أو جمع تأخير، ما دمتم مسافرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد كتاب ينصح به فضيلتكم طلاب العلم، وذلك في أحكام الدماء في الحج والعمرة على مذهب الإمام أحمد؟ مناسك موضح فيها الدماء في الحج والعمرة، مناسك المختصرة وكتب الفقه المطولة كلها موجود فيها هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد، ذكر 14 دليلا على وجوب التمتع في الحج، وقد أشكل علي ذلك. نعم، هو الإمام ابن القيم يرجح أن التمتع فسخ الحج إلى العمرة أنه فرض واجب مستمر، ولكن الجمهور على أنه سنة وليس فرض. ومن العلماء من يمنع فسخ الحج إلى العمرة ويقول هذا خاص بالصحابة، وهذا خطأ، هذا الرأي خطأ، ليس خاصا وليس واجبا وإنما هو مستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لي بعد أن حججت حج الفريضة، هل الأفضل أن أحج عن نفسي تطوعا؟ يقول هل الأفضل لي بعد أن حججت حج الفريضة أن أحج عن نفسي تطوعا، أو أن أحج عن بعض أقاربي ممن مات ولم يحج؟ أحسن أنك تبري ذمة الميت، تحج عن من مات ولم يحج، أحسن من أنك تحج لنفسك نافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي الجمع بين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع حي على الصلاة قام كأنه لا يعرف منا أحد، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته حتى تقام الصلاة ثم يخرج إلى الناس. لأنه هو الإمام، فالإمام يبقى في بيته حتى تحضر الإقامة، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس إماما فيبكر إلى المسجد. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لإمام أن يأخذ مصحفا من المسجد ليقرأ فيه في بيته؟ لا، المصاحف التي في المسجد وقف على المسجد، لا تخرج من المسجد لأنها وقف عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من ألمانيا أسلمت وتريد الزواج والهجرة إلى هذه البلاد، لكن والديها الكافرين لا يريدان ذلك، فهل تطيعهما في ذلك؟ لا يريدان أن تهاجر إلى هذه البلاد وأن تتزوج. لا تطيعهما في ذلك، لا تطيعهما في معصية الله ترك الهجرة ولا في ترك الزواج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان به مرض فهل هو بالخيار إن أراد أن يصبر أو أن يتعالج، وما هو الأفضل في حقه؟ العلاج مباح، إن شاء فعله وإن شاء ترك، ما هو واجب ولا حتى مستحب، بل هو مباح، يباح التداوي وهو بالخيار، إن شاء عالج وإن شاء ترك العلاج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ المرأة حبوبا لتأخير الدورة الشهرية لغرض الحج؟ لا بأس، إذا كانت الحبوب لا تضرها، ليس لها أثر سيء عليها فلا مانع، ويستحب أو ينصح بأن تستشير الطبيب، ما تأخذ الحبوب وهي ما تدري عن تأثيرها عليها وآثارها عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء ينهى عن الصيد في الليل. بعض العلماء ينهى عن الصيد في الليل لأنه وقت النوم والسكن للمخلوقات، والنهار هو وقت المعاش، مستشهدا بقوله سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فهل نهيه هذا صحيح؟ نعم، الصيد بالليل تنتشر فيه المخلوقات التي لا يراها والجن، ويخشى عليه أنه أيضا يصاب في عقله، ألا يصيد في الليل، صيد في النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل وأيضا الصيد في الليل فيه تبييت، فيه بيات، وهذا مكروه، بيات للطيور والحيوانات، وهذا فيه مكروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل بر الوالدين اللذين هناك؟ إذا كان يحتاجان إليك طيب، لا بأس، تسافر وتبر بهما وتنفق عليهما وتحسن إليهما. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اشترى سلعة ثم علم فيما بعد أنها مسروقة ويعلم بائعها، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن البيع باطل، إذا علم أنها مسروقة البيع باطل، فيطالب صاحبها باسترجاع الثمن ويردها عليه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لشخص في العمل أن يسأل عن ترقية له يستحقها؟ هل يجوز لشخص في العمل أن يسأل ويطلب ترقية له يستحقها فيسألها ويطلبها من مديره، أم أن هذا داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة؟ لا، هذا حق له، الترفيع حق للموظف، له أن يطالب به، وهذه ما هي بإمارة، هذه ما هي بإمارة، هذه وظيفة عمل. هل لكل موظف أمير؟ لا، الأمير المتولي على البلد أو على الناس هذا الأمير، ما الموظف هذا ما هو بمير، ما أحد يقول إن الموظف بمير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب جامعي وأخي هو الذي يصرف علي، وعندي شك في أمواله أنها من طريق حرام، فما نصيحتكم لي؟ ما يكفي الشك، إذا كنت تتيقن أنها حرام فلا يجوز استعمالها، أما إذا لا تعلم أنها حرام فالأصل الإباحة ولله الحمد، لا تشدد على نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز صبغ الشيب الذي باللحية، هل يجوز صبغه بالسواد أو باللون البني؟ لا، بلون مغاير للسواد، ما تصبغه بالسواد الخالص، السواد الخالص ما يجوز، حرام. نعم. انت. الله تعالى أعلم.